هو قابل الوجوه ولا قابل الذوات اللي لها مكانة؟ الذوات اللي لها ايه؟ اللي لها مكانة. وإلا إن أردت بالوجه التحديد ده، دي تيجي آيات في القرآن تتعبنا. إذا كنا حناخد الوجه اللي له ده نقول إيه؟ إذا كان الله يقول كل شيء هالك إلا، طيب يبقى كل شيء هالك إلا وجه، يعني إيه؟ يبقى وجه كده، يبقى إلا ذاته، ذات المشتملة على كل مقومات. ما عليك من حسابهم من شيء، ليه إيه تيجي ما عليك من حسابهم من شيء؟ ربما واحد يقول لك ده هو مستجرين بالدين دي عشان يفروا من ظلم الايه؟ الطغاة، مش حب في الدين. يقول له مش شغلك، انت لك ايه؟ ان تأخذ ظاهر اعمالهم وتكل سرائرهم الى الله. ما عليك من حسابهم من ايه؟ وما من حسابك عليهم. يبقى معنى الجملتين دول الاثنين لا تزر وازرة وزر وزر اخرى. فتطردهم، يعني ان كان عليك من حسابهم شيء يبقى لك حق تطردهم، انما اذا كان انت ما عليكش من حسابهم شيء يبقى مالكش حق تطردهم، لانك ان طردتهم تكونوا ايه؟ تكونوا من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فتنا بعضهم ببعض، احنا عندنا بعضين، بعض استعلى ان يجتمع مع المستضعفين، وبعض مستضعف، ورسول هو السنة بينهم. وما هي الفتنة؟ الفتنة الناس فهمينها انها امر مذموم، لا، الفتنة لا تذم لذاتها وانما تذم لما تقول اليه، لان الفتنة معناها الاختبار. الامتحان في ذاته مذموم؟ لا، انما يذم ان كنت حسقط، انما يبقى كويس ان كنت حنجح. يبقى اذن الفتنة في ذاتها الاختبار، الاختبار لا يذم لذاته وانما يذم لما يقول اليه ويؤديه. ثم الفتنه والاختبار ديا مقياس صدق اليقين الايماني. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما احنا عايزين نشوف المعيار بتاع الايمان ده، لازم تجي لهم فتنه واختبارات عشان يثبت انهم ايه؟ انهم مؤمنين صح. فهو بيقول وكذلك ايه؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض. طيب فتنا بعضهم ببعض، قال لك اه الوجود الذي تراه مبني كله على المفارقات، وعلى المفارقات نشأت حركة الحياة، وعلى المفارقات نشأ الإيمان بقدر الله في خلقه. هذا طويل وذاك قصير، هذا أبيض وذلك أسود، هذا مبصر وهذا، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا سخيف. الله، إذن المسألة دي معمولة ليه؟ أم قال لك لأن الصحيح يكون فتنة للمريض، والمريض يكون فتنة للصحيح. إزاي بقى؟ أم قال لك الصحيح يكون فتنة للمريض، لأن هل المريض لا ينظر إلى الصحيح بحقد وغيظ وحرج، أم يستقبل قدر الله فيه؟ لأنك إن رضيت بقدر الله في غيرك تبقى أنت آمنت بحكمة الموجد، يبقى إذن الصحيح يبقى فتنة لمين؟ والمريض فتنة لمين؟ للصحيح. يا ترى يستعلي عليه؟ يستذله؟ ادي الصحيح والغني والفقير، برضو جعلنا الفقير فتنة لمين؟ برضو ايحتكره؟ ايجيعه؟ ايستغل قوته وعرقه؟ وكذلك جعلنا الغني فتنة لمين؟ فتنة للفقير، حقد عليه، نظر الى النعم عنده نظرة الحاسد، يبقى ده فتنة لده ولا لا؟ وكل موهوب في هبة ومسلوب منها يبقى ده فتنة لده وده فتنة لده. ليه؟ لنؤمن بأن الوجود الذي خلقه فاوت فيه المواهب ونثر هذه المواهب في الخلق، ما جمعش زي ما قلنا زمان واحد مجمع مواهب، لا، عمل ده موهوب فيه وده ايه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه لو عمل الناس مجمع مواهب ما فيش حد يحتاج لحد ولا تعاون بين الناس، إنما ده كويس فيه دي ومش كويس فيه دي، أنا محتاج ليه وهو محتاج ليا. إذا اتربطنا ببعض ولا ما اتربطناش؟ اتربطنا ارتباط حاجة. وكذلك كل ما يوجد في وصف دون وصف الآخر يحاول أن يجود في شيء يفوق به. إما يجي واحد مثلا عنده عاهة تلتفت تلاقيه يحاول أنه يعمل حاجة يفوق بها غيره، ولذلك يقول لك كل ذي عاهة إيه؟ لأنه بده يعمل إيه؟ عمليات تعويض. طيب والعالم كله الجماعة اللي أمنوا والجماعة اللي كفروا فتنة لرسول الله ورسول الله فتنة لهم. إزاي؟ أم قال لك ساعة الرسول ما يشوف هؤلاء يجترئون عليه وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ويسمعهم يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما يسمع كده معناه انه ايه؟ انهم يعني مستقلينه. يقوم يبقى دي فتنة لرسول الله، ايصبر ويفضل ماضي في عمله تمام ولا يهم هذا؟ يبقى اذا الرسول بيبقى فتنة للقوم والقوم فتنة للرسول، والموهوب في شيء فتنة لمين؟ لغير الموهوب. الجماعة اللي حبوا ينطردوا دول بقى انفتنوا باللي عايزين يطردوه، واللي عايزين يطردوا مفتونين بيهم. قالوا لك ايه يعني دول الجماعة اللي جايين يقعدوا ويسبقونا وهم اللي يبقوا مقدمين وهم اللي يبقى. فلو ان الايمان اقتمر في قلوبهم يقول لك ما دام الله قد اراد للسابق في الايمان ان يسود يبقى على العين والرأس. يبقى كلنا فتنا البعض ولا لا؟ إذن فكل واحد يرى واحدا في وصف أو موهبة لا توجد عنده يعلم أن فيه فتنة هنا، يقوم يقبلها في غيره. وما عبد الله بشيء خيرا من أن يحترم خلق الله قدر الله في خلق الله. ولذلك يختبرنا جميعا، فيجي واحد مثلا ما يبقاش كذا ويبقى على سيد عليه ربنا عامله كده، إن كنت مؤمن بالله احترم قدر الله في خلق الله علشان ربنا يخلي الناس يحترموا قدره في إيه؟ في انطراف. يبقى بعضكم لبعض فتنة، يعني إيه؟ اختبار وابتلاء لنبلو أيكم مؤمن حق بحيث يحترم قدر الله في خلق الإيه؟ في خلق الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجه الفتنة حب يعرضه في القضية بتاعتنا بتاعت الطارد والمطرود واللي طلب الطرد، وليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الطالبين الطرد يقولوا ايه؟ أهؤلاء يعني المستضعفين، الجماعة اللي ملهمش مش عارف كيان، الجماعة اللي ملهمش مركز اجتماعي، من الله عليهم من بيننا. نقول له ايه يا سيدي؟ أليس الله بايه؟ بأعلم بالشاكرين. هو يقسم الرحمة كما شاء، ما تقترحش عليه. ولذلك لما قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السياق يدل على أنهم الجماعة اللي كانوا الكفار طلبوا أن يطردوا، فأراد الله سبحانه وتعالى وطلبوا الطرد من هؤلاء إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون هؤلاء، فأراد الله أن يطمئنهم بشيء عجل به في الدنيا لهم وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة، لأن سلام ربنا حيبقى على الناس في الآخرة. فيقول له قل لهم سلام عليكم، فكأن دي المكافأة بعد الإهاجة اللي حصلت عليه. ومعنى سلام عليكم احنا نفهم كلمة السلام مرة سلم سلاما وسلم تسليما. ونفهم من كلمة السلام الخلو من الآفات النفسية والآفات الإيه؟ الجسدية. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعوض هؤلاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. من الرسول أم مبلغ من الرسول؟ أمر الله أمر الرسول أن يقول لهم سلام، أو السلام ده جاي من مين؟ جاي من الله. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. احنا اذا سمعنا كلمة الرحمة نقوم نجد ان ايات في القرآن تجي تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك الرحمة ان لا يبتلي الله الواحد بمرض وبعدين يشفيه منه، يعني وقاية. والشفاء انه كان عنده مرض نشيله، فيبقى فيه وقاية وفيه ايه؟ علاج. شفاء ورحمة، يعني القرآن جاء وقاية وايه؟ وجيء علاج. فالذي يلتزم بمنهج القرآن ما تجلوش داءات ابدا اجتماعية خلاص. طب والذي تغفل نفسه وتشرد منه مرة ويعمل حاجة يبقى جاله داء، يوم يعمل ايه؟ برضو يعود الى منهج القرآن فيشفى منه. قل سلام عليكم، معنى كلمة سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يبقى معنى دول ان الحكاية اللي حصلت لهم دي هي اخر ابتلاءاتهم، وما عادتش هتجيلهم حاجات ايه تتعبهم، بل اخذوا بهذه الاهادة سلام ايه دائم. لان مدام كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب ايه؟ مما يصيب غيره. واذا سمعت كتب على نفسه الرحمة، كلمة كتب تدل على التسجيل، ومدام كتب تدل على التسجيل ما قيمة ليه بيكتب؟ أم عشان الالزام؟ لاننا لا نسجل شيئا الا اذا اردنا الالزام به. طب وهل ربنا بيلزم؟ ده ربنا في كونه له طلاقة المشيئة، يبقى كتب يقول كونه يكتب عليه غيره هو شيء آخر، إنما هو يكتب على نفسه. قال مدام كتب على نفسه خلاص يبقى ما حدش إيه أوجبها عليه، إنما هو اللي إيه، يبقى لا تزال له طلاقة المشيئة ولا لا؟ ما تقولش هو ألزم نفسه، هو ألزم نفسه. ليه؟ لأن المعيب أن يجب عليه من موجب غيره، إنما هو لا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، برضو كلمة نفسه خدها في إطار وجهه الأولانية، برضو في إطار ليس كمثله شيء، لأن النفس عندنا هي عبارة عن الجسم والدم والحركة والحياة، دي مش هي دي النفس؟ طيب إذا جاءت لله تبقى المراد به إيه؟ المراد بها الإيه؟ الذات. ولذلك أنت لما تيجي تأكد حاجة تقول جاءني زيد نفسه، تأكيد لأن نفسه وذاته هي اللي إيه اللي جات. فلما تسمع كلمة نفس برضو بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحق. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما خدتهاش في هذا الإطار هتدخل في مخالفات كثيرة جدا. لأن النفس عبارة عن إيه؟ النفس عبارة عن امتزاج الروح بالمادة، والمادة فيها أبعاد، يبقى الروح والمادة أدي حاجتين، والمادة نفسها فيها ايه؟ فيها أبعاد. فإن قلت النفس على إطلاقها كده يبقى نفيت عنه الأحدية، نفيت عنه الأحدية. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة، واحد وأحد. السطحيين في الفهم يظنوا ان واحد معناها ايه؟ أحد. نقول له لا، واحد لها مدلول وأحد له مدلول. واحد يعني ما فيش فرد منه تاني، طب وأحد وإن لم يكن فيه فرد تاني بس مش مكون من أبعاد، كل بعض يحتاج إلى البعض الآخر لتكوين الكل. لأن الشيء قد يكون واحد إنما ما هوش أحد. بدينا بقى نفرق بين واحد وإيه وأحد. واحد بينفي أن يوجد فرد مثله، إنما أحد صحيح أثبت أنه ما فيش فرد مثله لكن ملوش أبعاد تحتاج لبعض. ولذلك احنا قلنا زمان دي داخل بقى في حتة دقيقة شوية، الكل والكلي. بتسمع حاجة اسمها كل وحاجة اسمها ايه؟ كلي. كل لازم يكون مكون من أجزاء، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة، إنما لا يؤدي الكل إلا بضميمة الايه؟ الأجزاء لبعضها. وإن كان فرد واحد، الكرسي ده كل مكون من خشب مش كده؟ ومسامير وغيره وشلده. كل واحدة من دول لا يقال لها كرسي، لا أقول الخشب كرسي ولا أقول المسمار كرسي، بل مجموعها يسمى إيه؟ كرسي. يبقى ده اسم كل. يبقى الكل له إيه؟ أجزاء تجتمع فتكون الكرسي طبعات. ما الكل يعني إيه؟ الكل نشوف في حاجة. أنت كلمة إنسان كلي، إنما في أفراد ولا ما فيش أفراد؟ في ايه افراد؟ كل واحد منا يقال له انسان ولا لا؟ كل واحد منا يقال له ايه؟ انسان. فالحق ليس كلا اي لا اجزاء له لانه احد، وليس كليا لانه لا فرد مثله. يبقى عايزين كل وايه؟ كل، علشان يثبت انه ايه؟ ملوش ايه؟ اجزاء. نقول الله ليس كلا. ليه؟ لأنه ملوش أجزاء بحيث تجتمع لتكونه، وليس كليا لأن ملوش أفراد. يبقى هو واحد وإيه؟ وأحد. فإذا قلت بقى في النفس على ضوء فهمنا احنا، يبقى انتفت عنه الإيه؟ الأحدية، لأنه هيبقى مكون من روح ومن جسد، والجسد هيتكون من إيه؟ من أبعاد. وأيضا تنفي عنه صفة الغني. إن قلت في النفس كما نقولها في نفسنا، تبقى تنفت عنه صفة الغني، لأن معنى الغني إيه؟ ما يحتاجش لغيره. لكن كان مكون من أجزاء، يبقى الكل محتاج إلى وجود الجزء ولا لا؟ يبقى انتفت عنه صفة إنه غني. كتب ربكم على نفسه الرحمة. مدلول الرحمة إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الحق حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج أشياء اسمها نصوص التجريم، يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة، اللي يسرق بقت ايه؟ جريمة، اللي يزني بقت ايه؟ اللي يغتاب بقت جريمة، اللي يلم بقت ايه؟ جريمة، اللي يرتشي بقت جريمة. يبقى لازم يعمل أفعال يسمها ايه؟ تجريم. فإذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة. ما يمكنش يجيب عقوبة إلا إذا جاءت بعد تجريم. ودي قوانين البشر حتى كده. أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم؟ طب إحنا لما بنعاقب نقول لأنك فعلت كذا. طب وهل نجرمه إلا بنص؟ طب وما لما فعلت دي يقول لك ليه مادة كده بيقول لك ما فيش حد يعمل كذا كذا كذا. يبقى مترتبة إزاي بقى؟ عقوبة تنشأ عن تجريم، تجريم ينشأ عن نص، تجريم ينشأ عن نص. فما دام الحق يجيء في منهجه تجريم وعقوبة ونص، يبقى إذن منه أن خلقه الضعيف ده يحدث أن تغلبه نفسه فيعمل أعمال ولا لا؟ وإلا لو ما كانش كده ما كانش عمله مؤمن، يعني ما يحصلش منه حاجة أبدا، يبقى ما يوجدش تجريم ولا توجد عقوبة. إنما لما نقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية مش عارف والزاني فجأة الله، يبقى معناها أن دي إيه؟ قد يضعف المؤمن في بعض مطلوبات الدين فيعمل عمل تبقى جريمة، الجريمة عقوبتها إيه كده وأنا نصت عليه. يبقى إذن احترام الحق سبحانه وتعالى لتكوين الإنسان ما دام اداله شيء من الاختيار، يبقى رأى منه تجريم وعقوبة ونصوص. لو أن الحق سبحانه وتعالى لم يشرع باب التوبة لخلقه ماذا يكون الموقف؟ كان أي واحد سهت نفسه مرة فارتكب معصية يصبح فاقدا يشقى به المجتمع. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى رحم المجتمع ولا ما رحموش؟ رحم المجتمع. وبعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة ليتوبوا عشان يتوب ايه؟ يتوب عليهم. يبقى رب رحيم ولا مش رحيم؟ يبقى رب رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، من هذه الرحمة والمظاهرة انه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما هو السوء؟ السوء هو الامر المنهي عنه من الله. طيب وهل السوء يعمل بجهالة ولا نقول له ما هي الجهالة؟ الجهالة يعني ايه الجهالة؟ الجهالة احنا نسمعها ونفهم لها معنى سطحي اننا ما نعلمش. لا، اللي ما يعلمش ده يبقى امي ذهنه خالي. انما الجهالة انه يعلم حكم ضد الواقع، يعمل حكم ضد ايه؟ ضد الواقع. يبقى مؤمن بعقيدة مش هي الواقع. إنما اللي ما عندوش معلومة دي، طب اللي ما عندوش معلومة دي يبقى علاج له أقول له المعلومة وبس، مش كده؟ طب اللي عنده معلومة مناقضة للواقع يعوز منك كم حركة تنزع منه معتقده وتدخل له. يبقى اللي بيتعب الناس الأميين ولا الجهلة؟ الجهلة. هم دول اللي يتعبوا الدنيا. اللي يتعب العالم ايه؟ الجهلة. ليه؟ لأنه يعتقد قضية ويؤمن بها مع أنها خلاف الواقع. إنما الأم غلبان ما يعرفش لا دي ولا دي. تبقى لما تقول له على الحكم خلاص يبقى عنده ذهن خالي يقبل الحكم. طب إيه من عمل منكم سوءا بجهالة؟ لما جاء العلماء يفسروا الجهالة قال لك السفه والطيش. السفه والطيش مدام طيش يقول لك ده الولد ده قايش، يعني لو كان طايش وقعد يفكر في المسألة شوية ما كانش طايش، وفكر في المسألة شوية ما كانش يعمل ايه؟ ما كانش ايه يعملها. اهو السفه يبقى ايه؟ الجهالة سفه وايه؟ وطايش. والعلماء لما حبوا يوضعوا لها هم قال لك هو الانسان الذي لا يقدر قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب. وقد يكون في ظاهر الامر مؤمن، انما ما يستحضرش الايه؟ ما يستحضرش عمليه الثواب والايه والعقاب. وياخذ ظاهر الامر بان ده يحقق له شهوه عاجله. نقول له هيحقق لك شهوه عاجله، كان يجب بدون طيش انك تقول وهيعمل ايه في الاجل؟ يعمل لك ايه في الاجل؟ لو انت شفت يعمل لك ايه في الاجل كنت ترتجع. يبقى انت نظرت الى المساله نظره ايه؟ او انك عمل سوءا بجهاله، يعني وقعت عليه امور السوء دون ان يبيت لها ويخطط. يبيت لها وايه؟ ويخطط. ها؟ واحد مثلا راح باريس، هو رايح يطلب علم او راح يستشفى، وبعدين وهو في اللوكانطة كده دخلت عليه واحدة بالليل في فتنتها وفي زينتها ومش عارف ايه وبتاع. ما كانش مخطط لدي، انما في فرق واحد رايح باريس وبعدين قال اللي راحوا قبله ايه الحتت بقى، ادينا عناوين الحتت كده اللي نتبحبح فيها وننبسط ونعمل ايه ونزمل ايه. يبقى بيخطط. يبقى ما عملهاش بجهالة، يبقى عملها بايه؟ ويوجد في نفسه الإصرار قبل أن توجد الواقعة. أهو ده بقى اللي عليه الكلام. إنما اللي غلبان عملها بجهالة بدون تخطيط ووقعت عليه كده المسألة من غير يقول لك، وبعد ما عملها ندم. ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعة ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف إيه ويعمل إيه ويعمل. ده دليل على أنها بجهالة. وكمان ما يحكيهاش حكاية الفخر، ما يجيش بقول يا سلام أماني قضيت في الحتة الفلانية ليلة ولا يا سلام مش عارف ايه. الله الله الله الله. يبقى إذن الجهالة ايه؟ ما يكونش لها تخطيط. وما يكونش عليها إصرار قبل أن يوجد ظرف وقوعها، وأن يكون الندم لاحقا لها، وأن لا تحكى على أنها مفقرة. هذا اللي عامل إيه؟ السوء بجهال. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. شوف، ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم، شوف بقى الإصرار، شوف المداومة، ما استنى للموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، تاب وأصلح عشان الحسنات تذهب، فإنه غفور رحيم. غفور لا يعاقب على ذنب، ورحيم يثيب على الفعل. كل ما ابتكر المسألة وندم يديله عليها حسنة، كل ما ابتكر المسألة وندم يديله عليها ايه؟ يديله عليها حسنة. وكذلك نفصل الآيات. ساعة ما تسمع كلمة كذلك نفصل الآيات اعرف ان فيه تفصيل بعد دي يشابه تفصيلا سبقها. كذلك اي نفصل لك الآيات كما فصلنا لك ايه؟ الآيات السابقة. الآيات السابقة ايه؟ فصلت لنا ايه؟ فصلت لنا حجة صحة وحدانية الله، صحة النبوة، صحة القضاء والقدر. كل دي تفصلت الآيات. قال له أنا حفصل لك برضو آيات تانية. إيه هي الآيات اللي أنا حفصل اللي فصلها لك؟ إن أديك المقاييس التي تقرر الحقائق التي ينكرها أهل الباطل. يبقى فصلت لك في العقائد، وفصلت لك في إيه؟ في حركة الحياة والحركة العبادية اللي بنعملها. وكذلك أي كما فصلنا لك صحة الوحدانية، وصحة النبوة، وصحة القضاء، وصحة القدر، هنفصل لك آيات تقرر لك الحقائق التي ينكرها أهل الإيه؟ أهل الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين بالتأهين وسبيل مرفوعة، يبقى اللي يبان ايه؟ سبيل المجرمين، لأنها فعل تستبين سبيل المجرمين. في قراءات تانية تستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت سبيل المجرمين. طيب هنا تستبين سبيل المجرمين، سبيل فاعل المجرمين. طيب مؤنثه، يقول لك ايوه مؤنثه. ليه؟ طب ده كلمه سبيل وردت في القران: وان يروا سبيل الرشد لا اتخذوه. يبقى ايه؟ مذكره. نقول له طيب ما تنساش ايضا انها وردت مؤنثه: قل هذه سبيل، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إذا مرة وردت مؤنثة ومرة وردت مذكرة. طب إيه الحكاية دي؟ مرة مؤنثة، لكن القرآن نزل للعرب، والعرب كانوا قبائل. فيه قبائل في العرب لها السيادة وقبائل مسؤولة. قبيلة السائدة كانت قريش، وحجة سيادتها ان فيها الكعبة، والكعبة كل العرب بييجوا يحجوا لها. وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والله يريد ان ينهي هذه السيادة. صحيح قريش لانها كانت محج للناس، وكانت الأسواق بتعقد هناك، فوخذت خلاصة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي، فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش.